أما بالنسبة لما يتعلق بشيوخه فأيضا هناك غموض كبير يلف شيوخ الرسول، حيث إن كتب التراجم لا تكاد تذكر له من الشيوخ إلا النظر القليل، وكان ممن لهم أثر كبير في مسيرته العلمية والده محمد الصغير، وكذلك قيل أخوه. وهناك بعض من تذكرهم كتب التراجم، عبد الرحمن بن القارون هذا كان أيضا قيل من شيوخه. وعلى أي الغموض كما قلت، كتب التراجم لم تبين كثيرا من الجوانب المهمة في سيرة هذا الرجل. أما بالنسبة لوفاته فكما أن الخلاف وقع في سنة ولادته، كذلك سنة وفاته حصل فيها خلاف كبير، والذي رجحه الإمام الزركلي في الأعلام ورجحه غيره من الباحثين الجزائريين اليوم، أن سنة وفاته كانت سنة 83 و900 للهجرة، بمعنى أنه كان من أعلام القرن العاشر الهجري. أما بالنسبة لمؤلفاته فمؤلفاته منها ما هو مطبوع، ومنها ما هو مخطوط، ومنها ما هو مفقود، والحمد لله أن هذا النظم في الحقيقة قد احتفظت به يد الزمان، ونال هذا النظم نال شهرة كبيرة، وذاع صيته في الحواصل العلمية وفي الأندية وفي المجالس. فهذا هو المؤلف الأول، وهذا النظم الذي هو الجوهر المكنون في 3000، يعني في البلاغة في علم المعاني والبيان والبديع كما سوف يأتي معنا. كذلك نعرفه ويعرف الطلبة جميعا نظمه الماتح، كذلك في المنطق الذي هو السلم، كما ذكرت بأنه نظمه في سنة 21 لما كان عمره 21 سنة، وهذا يدل على نبوغه وعلى ذكائه. وكذلك نظمه أيضا هذا الدرة البيضاء، هذا نظم في في في في, في الفقه وفي الحساب وفي الفرائض. وكذلك أيضا هناك أيضا نظم اسمه السراج في الهيئة، هذا أيضا في علم الفلك، وذكر في آخره بأنه حينما نظمه كان عمره 20 سنة. فهذا كما قلت يدل على أن الرجل كان من النبغاء الأذكياء الفطناء. فمكتبته أو مؤلفاته تدل على هذا العلم. ونلاحظ أن قصة كبيرة من مؤلفاته هي أنظام، وهذه الأنظام قد كتبها الله، معظمها قد كتب الله له القبول. فهذا النظم الذي هو الجوهر المكنون لاحظ أنه هو المعتمد في كثير عند كثير من الطلبة في البلاغة، وكذلك نظمه السلم هو النظم المعتمد عند كثير من الطلبة أيضا في علم المنطق. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الإخلاص، لأن ما أكثر الأنظام وما أكثر المؤلفات في أي علم من العلوم، ولكن قليل منها من يرزق القبول ويرزق الذيوع. فهذا من تمام إخلاصه في عمله. وكما قلت بأن الرجل كان من الزهاد الورعين، وهذا التصوف في الحقيقة محمود، أن يكون الإنسان عالما ورعا زاهدا، فهذا شيء محمود مرغوب فيه. ولذلك سوف نلاحظ أن هذا التوجه، هذه المسحة الصوفية مبثوثة في كثير من أمثلة التي يريدها، نجد هذا النوع من التصوف كما قلت، الذي هو مبني على الزهد ومبني على الورع، ومقرون، وهذا هو الأساس، مقرون بالعلم. فرجه كان من العلماء الورعين، كان من العلماء العاملين. فنسأل الله عز وجل أن يتغمضه بواسع رحمته، وأن يجزيه عنا وعن طلبة العلم خير الجزاء. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى في الدرس المقبل سوف نشرع إن شاء الله في خطبتي هذا النظم أو في مقدمته. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما ينقلبه إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.